يسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم ست من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. طيب يسن أيضا صيام الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس لقوله هما يومان، لقوله عليه الصلاة والسلام: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. والحديث فيه مقال، الحديث فيه مقال، لكن الاثنين يوم الاثنين جاء فيه حديث آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. أما الخميس فلهذا الحديث، ذاك الحديث الوارد فيه مقال. وصوم ست من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد بما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم. طيب قال: وصوم ست من شوال ست، ولم يقل ستة لأن المعدود هنا محذوف، وإذا حذف المعدود جاز في العدد التذكير والتأنيث. طيب لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: من صام رمضان وأتبعه، وفي رواية: ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر كله. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ست من شوال شهرين، صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من شوال بشهرين، يعني الحسنة بعشر أمثالها. فأنت إذا جعلت الشهر بعشر أمثالك كم؟ ها؟ عشرة أشهر، وست من شوال اليوم بعشرة أيام، ها؟ ستون يوما، صار ثلاثة كم؟ شهران. واضح؟ إذن كيف كان كأنما صام الدهر كله؟ نقول جعلا لرمضان بمنزلة عشرة أشهر، والست من شوال بمنزلة الشهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكل يوم بمنزلة عشرة أيام، وعشرة في ستة ستين. ولكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط، قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. إذن من شرط ذلك، أو من شرط صحة صيامها والثواب المرتب عليها، أن يكمل صيام رمضان. والحديث صريح: من صام رمضان ثم أتبعه، فمفهومه أن من لم يصم أنه لا يحصل له هذا الأجر، لا يحصل له هذا الأجر، يعني من شرطي. وليس الخلاف هنا، ليس الخلاف هنا مبنيا على الخلاف في صحة التطوع قبل الفرض أو لا. صحة التطوع قبل الفرض فيه خلاف سبق لنا، والصحيح أنه يصح أن يتطوع قبل الفرض، لكن هنا المسألة مسألة مستقلة، مسألة ست من شوال هذه خارجة عن النزاع في صحة التطوع قبل أداء الفرض. قال: ويستحب تتابعها، يعني يستحب أن يصومها متتابعة، لأنها تابعة لفرض متتابع، والتابع له حكم المتبوع، ولأن المتابعة أسرع في إبراء الذمة. قال: وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخيرات، لما فيه من المسارعة إلى الخيرات، يعني يسن أن يصوم الإنسان عقب العيد مباشرة. لماذا؟ لأن هذا أولا فيه مسارعة في الخيرات، وثانيا كما قال بعض السلف إن من علامة قبول الحسنة إتباع الحسنة بعدها، من علامات القبول بالنسبة للحسنات أن يتبع الإنسان الحسنة بعدها، وإذا أتبع الحسنة السيئة فهذا نسأل الله العافية من علامات عدم القبول. يقول: لما فيه من المسارعة في الخيرات. وصوم شهر المحرم، يصوم شهر الله المحرم. قال الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأضافه إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكليف، وهو أحد الأشهر الحرم التي هي أربعة، وهي رجب، ثلاث متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه أربعة أشهر حرم سميت بذلك لأن الله عز وجل حرم فيها القتال، قتال محرم فيها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن نقول شهر الله المحرم أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. والأشهر الحرم لها خصائص، منها تحريم القتال فيها، تحريم القتال فيها، لكن تحريم القتال فيها ابتداء لا دفاعا، كما أنه يحرم القتال عند المسجد الحرام ابتداء لا دفاعا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. طيب، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام نقول المراد أفضل الصيام المطلق، لأن الصيام كما سبق لنا نوعان: تطوع مطلق وتطوع مقيد. فأفضل المطلق صوم شهر الله المحرم. وهكذا العاشر ثم التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد رحمه الله وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومهما، وصوم عاشوراء وكفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. طيب، يقول رحمه الله: وآكده العاشر ثم التاسع، يعني أن الشهر المحرم شهر الله المحرم صيامه من أفضل الصيام، وآكده العاشر ثم التاسع. عاشر وهو عاشوراء، والتاسع وهو تاسوعا. وإنما كان العاشر آكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وقال إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، وقال: نحن أحق بموسى منكم. واعلم أن صيام عاشوراء له 4 مراتب: المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذه أكمل المراتب، وقد جاء فيها حديث في صحته مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده. ولأنه إذا صام يوما قبله ويوما بعده تيقن صومهما كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لأنه أحيانا دخول الشهر لا يكون متيقنا، فإذا صام يوما قبله ويوما بعده هنا أدرك عاشوراء يقينا. المرتبة الثانية أن يصوم 9 والـ10، ودليل هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. وإنما أمر بذلك مخالفة لليهود. المرتبة الثالثة أن يصوم يوما بعده، أن يصوم 10 والـ11، وهذه دون الثانية، وهذه مبنية على الحديث: صوموا يوما قبله ويوما بعده، أو أنه مروي بلفظ: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لأن يعني الحديث فيه رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده، فيصوم 9 والـ10 والـ11. وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده على التخير. والأفضل 9 وهي المرتبة الثانية، ويليها 11 وهي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أن يصوم 10 وحده، أن يقتصر على صيام 10 وحده، ولا يكره على الصحيح، يعني إفراد 10 بالصيام ليس بمكروه، لكن نقول الأفضل والأكمل أن يضم إليه يوما قبله ويوما بعده لأجل أن تحصل المخالفة. فعلى هذا نقول المراتب 4: أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، الثاني أن يصوم يوما قبله، الثالث أن يصوم يوما بعده، الرابع أن يقتصر على 10. قال رحمه الله: وقال، يعني الإمام أحمد: إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومهما. وهذا فائدة ما ذكرناه في الأول من أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، لأنه دائما في وقتنا الحاضر يحصل الاشتباه، هل دخل الشهر أم لم يدخل؟ فنقول صم يوما قبله ويوما بعده، لأن من فعل ذلك فقد أدرك عاشورا يقينا. قال: وصوم عاشورا كفارة سنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولكن كفارة سنة هل هو على إطلاقه أو يقال إنه مقيد بالأحاديث الأخرى؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه على إطلاقه، وأنه يكفر سنة كاملة، كامل إطلاق الحديث. والجمهور على أن ذلك مقيد باجتناب الكبائر، صوم عاشوراء كفارة سنة إذا اجتنبت الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الأعمال الصالحة وهي أفضل من عاشوراء من شرط كونها مكفرة للذنوب اجتناب الكبائر فغيرها من باب أولى. هذا ما عليه جمهور العلماء، أن كل حديث ورد فيه تكفير للسيئات، تكفير كل حديث ورد فيه التكفير فهذا مشروط باجتناب الكبائر. واعلم أن صيام عاشوراء، صيام يوم عاشوراء مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة من غير أمر. والمرحلة الثانية أنه لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فصامه وأمر بصيامه وأكد الأمر فيه. وقد كان عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يحب موافقة اليهود فيما لم يؤمر به، فيما لم ينهى عن مخالفتهم فيه، فوافقهم وصامه وأمر بصيامه وأكد ذلك، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام. ولهذا قال بعض العلماء إن هذه المرحلة أوجب فيها النبي عليه الصلاة والسلام صيامه. المرحلة الثالثة أنه لما فرض صيام رمضان ترك الأمر به، فكان من شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر أفطر. والمرحلة الرابعة أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فهذه أربع مراحل مر بها صيام عاشوراء: الأولى أنه في مكة صام من غير أمر، ثانيا لما قدم المدينة صامه وأمر به وأكد، الثالث لما فرض رمضان ترك الأمر، والرابع أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. طيب، قال رحمه الله: ويسن فيه التوسعة على العيال. يسن فيه التوسعة على العيال، يعني أن يوسع على عياله. بماذا يوسع عليهم؟ بالطعام والهدايا وما أشبه ذلك، فيعطيهم فيه ما لا يعطيهم في غيره من سائر أيام السنة. يوسع عليهم بالطعام والشراب وما أشبه ذلك لأجل أن يظهر الفرح والسرور. ولذلك قالوا إنه يسن في يوم العاشر التوسعة على العيال، والفقهاء استحبوا ذلك، استحبوا التوسعة على العيال في عاشوراء لأمرين. الأمر الأول لحديث ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وثانيا لأجل مخالفة الرافضة، لأجل مخالفة الرافضة، لأن الرافضة يضيقون على أنفسهم في هذا اليوم. ماذا يصنعون؟ يضربون أنفسهم بالسلاسل حتى يخرج الدم، فمخالفة لهم قالوا تسن التوسع عليهم. ولكن هذا الحكم وهذا التعليل فيه نظر. أولا أن يقال إن قوله يسن، نقول السنية هذه حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من دليل، لأن هذا عبادة، وعبادة لا بد فيها من دليل، لأن الأصل في عبادات المنع. فإن قالوا لدينا دليل وهو ما ذكر فنقول وعندنا جواب. أما الحديث من وسط على عياله فهو حديث ضعيف، بل موضوع لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كفينا. بقينا في التعليل وهو مخالفة الرافضة، فيقال إن البدعة لا تقابل ببدعة، البدعة إذا ابتدعوا نبتدع، لا نقول البدعة تقابل بسنة ولا تقابل البدعة ببدعة، فواضح الآن؟ إذن نقول لا يسن التوسعة العيال فيه، بل يفعل فيه كسائر، يعني بل حكمه حكم سائر أيام السنة، لأن الحديث ضعيف والتعليل عليل، لأنه لا تقابل البدعة ببدعة، لا تقابل البدعة ببدعة، والأصل في العبادات المنع والحظر.